الله أكبر الله أكبر. شبكة إنشادكم العالمية تقدم. ألأن البسمة تملأك اغتلع أسنانك، ألأنك دوما ترفع رأسك كسروهامك، ألأن بلادك تعشق خطوك خرقوا رجلك، ألأنك تعشق رؤية أرضك فقأوا عينك. أطفى سيجارا في جسدك كسر فقرات من رقبك، قل لي يا تامر من ذاك الغادر، قل لي يا تامر من ذاك الغادر. قل لي سعود أقتل سجالك. ألأنك دوما ترفع رأسك كسر وهامك، ألأن بلادك تعشق خطوك خرق رجلك، ألأنك تعشق رؤية أرضك فقر عينك. يا تامر أثمر في الجنة عطرك فواح، قد عذبت بتلك الدنيا فهنا فارتاح. يا تامر أثمر في الجنة عطرك فواح، فدماؤك مسك نسقيه الشجر التفاح. أطفى سيجارا في جسدك كسر فقرات من رقبك، أطفى سيجارا في جسدك كسر فقرات من رقبك. قل لي يا تامر من ذاك الغادر، قل لي يا تامر من ذاك الغادر. قل لي سعود أقتل سجالك. جرحك يا تامر طببنا جرحك جراح، قد داوى من نام طويلا تحت السفاح. جرحك يا تامر بشر قاتلك بالقتل، بشر بشار السفاح. أطفى سيجارا في جسدك كسر فقرات من رقبك، أطفى سيجارا في جسدك كسر فقرات من رقبك. قل لي يا تامر من ذاك الغادر، قل لي يا تامر من ذاك الغادر. إن كان مساؤك دمويا أصبحت ترفرف جسديا، لتقبل كفا نبويا نعم الإصباح.